الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات العرش نور الله قلبك يا أستاذ. فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. الله الله الله الله لا إله إلا هو. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. وما يتذكر إلا من ينيب. فدعوا الله مخلصين على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا. لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون.

اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا يا رب. الله الله لا إله إلا إن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا أستاذ. والضحى والليل إذا سجى ما الله الله الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام. الله الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الله يا سلام. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف صلى الله عليه وآله وسلم. والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة الصلاة والسلام إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والله والله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من حفظك الله حفظك الله نور الله قلبك يا أستاذ ما شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الله الله الله الله الله. فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. صلى الله عليه وآله وسلم بخدمتك. ما شاء الله ما شاء الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. الله الله. وأما بنعمة ربك فحدث. لا بسم الله الرحمن